إن الصفا والمروة من شعائر الله هذه أشكلت، يعني فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يطوف بين الصفا والمروة وهو السعي، لا جناح عليك أن تطوف، وإن تركته فلا جناح عليك. أقول هذا ليس في أصل السعي، وإنما هو متعلق بأمر آخر، وهو أن الصحابة حرجوا لما كانت على الصفا، كان على الصفا صنم وكان على المروة صنم، فتحرجوا أن يطوفوا بين صنمين، فلما تحرجوا من هذا الأمر بين الله أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأنه لا حرج في وجود هذه الأشياء التي أشكلت عليهم.